السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فضيلة الشيخ، إني نحبك في الله. وأما سؤالي فهو أن رجل أملك مالا ويأتين الناس فيقولون اشتر لنا مثلا سيارة بمبلغ 30,000 ريال ونحن نقسطها لك على أشهر ب40,000 ريال، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خير. أما من أخذته من المحبة في الله فنقول أحبك الله وهي أحبك ماله. وقد صح رسول الله عليه الصلاة والسلام قال أشهد أن يظلهم الله ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل وشاب مشى في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع وتفرق عليه ورجلان يشمل حتى النساء تنفيذ الرجل من المرأة الأحكام تنفيذ الرجل تعم المرأة وهكذا المرأة الأحكام تعم الرجل إلا ما خصه الدليل. قال والخامس رجل دعت امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. ومثل امرأة دعاها بمنصب وجمال فقالت إني أخاف الله من السبع من الله في الدنيا. والسادس لا يصدق بصدقة وهكذا مرأة حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه. والسابع رجل ذكر الله حاليا مثل الرجل والغد ننسى المكلفين من الرجال والنساء، لكن من عادة الشارع يعبد الرجال ينفوس الرجال افضل من جنس النساء. ولا يلزم في الافراد ذلك، قد الله من امرأة افضل من الرجل في عملها الصالح، لكن جنس الرجال مقدم على جنس النساء في الجملة، كما قال جل وعلا الرجال يقومون على النساء. ومنها جاءت النصوص باسم الرجال غالبا والحكم يعم الجميع، وتاتي النصوص باسم النساء والحكم يعم الجميع ايضا، وتاتي النصوص جامعه الامرين منها لهؤلاء ولهؤلاء، كما تقدم في قوله جل وعلا ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الى اخر الايه. وقال عليه الصلاه والسلام يقول الله عز وجل يوم القيامه ألا متحابون بجلالي أن يظهر ظلهم في ظل يوم أقول إلا ظلي. وهو الصحيح أن رجلا زار أخا له في الله فأرشد الله على طريقه ملكا بصورة إنسان، فلما يمر عليه سأله أين تريد؟ قال إلى قرية كذا أكون فيها أخا لي. قال هل لك من أين تردها علي؟ قال لا إلا أن يحبه في الله. فقال له الملك إني رسول الله إليك إن الله يحبك ما أحببته. وهذا حب عظيم في التحاب في الله، فينبغي المؤمنين والمؤمنات التحاب في الله والتعامل على الخير والصدق في ذلك. نعم. وش السؤال؟ وأما السيارة السيارات وأشباهها هذه يسميها الناس البعيد ويسميها الفقهاء التورق بيع التورق الذي يبني الوضع ونزيد مثلا. هذه فيها تفصيل كثير من الناس يغلطون فيها. إذا كان البائع عنده السلعة قد ملكها وحازها سيارة أو خام أو طعام أو غير ذلك، إذا كان عنده السلعة مملوكة مهيوزة جاز أن يبيعها عليه بالإقساط. ولو كان قد سأله ذلك سابقا لا يبني عليها حتى يشتريها ويحوزها ويجري جراءاتها ثم يبيع. في الحديث حكيم الحزام قال قلت يا رسول الله الرب يريد ياتيني من السلعه فزت عندي فابيعها عليكم بعدها فاشتريها. فقال لا ترى ما ليس عندك. وقال عليه الصلاة والسلام ما يحل سلف البيع ولا بيع من أسعينك. وفي حديث ابن عمر عزيز بن ثابت رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يخرجها التجار إلى نحاله، فلا بد أن تحفظها ثم تبيع هذه السيارة في التلقى السابق أو بغيره كله في حل حتى يتم البيع بعد السلعة بعد وجود السلعة في حوزتك ومتى إياها جيت بيت عليه ولا بيت على غيره كذلك إذا اشترى منكم عند اشترى من غيره أما أن تبيع عليه عند التجار أو عند الشركات لا ما يجوز هذا وهو أيضا إذا اشترى غيره ما يبيع أيضا حتى يحوزها يشترى منك لا يبيع على عليك ولا على غيرك حتى يحوزها في ممكن أو بالسوق من قبلها بالسوق من دكانك ومن دخانك أو أي مكان يبيع ويحوزها ويقولها ثم يسرى ما بالعلم.